وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا فيما سبق عند قول الناظم رحمة الله عليه: نقولن فضم رابعا ونبيتنه ومعا في النون خاطب شمردلا. وانتهينا من شرح هذا البيت وما فيه من قراءات، والبيت بتمامه يغلق عليه قوسين. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ومع فتح أن الناس ما بعد مكرهم لكوف، وأما يشركون ند حلا. نغلق قوسين على قول الناظم: ومع فتح أن الناس ما بعد مكرهم لكوف. في قول المولى تبارك وتعالى: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، بعدها إيه؟ أنا دمرناهم. إنا دمرناهم، أدي معنى كلام الشيخ. ومع فتح أن الناس برضو في نفس الصورة اللي هي إيه؟ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس، إن الناس. هو يقول الشيخ مع همزة أن الناس همزة إيه؟ إنا دمرناهم وأنا دمرناهم، اللي ما بعد إيه؟ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم. قال: ومع فتح أن الناس ما بعد إيه؟ مكرهم. يبقى لكوف يقرأ الكوفيون بالإيه؟ أنا دمرناهم أن الناس في الموضعين، هذا الموضع اللي معانا مكرهم أنا دمرناهم، التانية إيه؟ تكلمهم أن الناس. يبقى الباقون تأخذ القراءة من الضد، يقرؤون إيه؟ إن الناس، ها؟ إن دمرناهم. التوجيه لهذه القراءة: قال الإمام المهدوي في توجيه إن دمرناهم: من فتح الهمزة فيجوز أن يكون في موضع رفع من وجهين، أحدهما البدل من عاقبة، عاقبة مكرهم، عاقبة مكرهم، فيكون التقدير فانظر كيف كان تدميرهم، والوجه الآخر أن يكون خبر ابتداء محذوف والتقدير هو أنا دمرناهم. ويجوز أن تكون في موضع نصب من وجهين، أحدهما على حذف حرف جر التقدير لأنا دمرناهم، والوجه الآخر أن تكون في موضع نصب على أنها خبر كان، فالتقدير فانظر كيف كان عاقبة مكرهم التدمير، ومن كسر فعلى الاستئناف وجعل ذلك مفسرا لما قبله. يبقى نغلق عليها قوسين: ومع فتح أن الناس ما بعد مكرهم لكوف. بس المهم نبقى عارفين أن الناس اللي في آخر الصورة، ما بعد مكرهم يقصد بكلمة ما بعد مكرهم اللي هي إيه؟ أنا دمرناهم، اللي هي إيه؟ أنا دمرناهم. ثم قال رحمة الله عليه: وأما يشركون ند حلا. وأما يشركون اللي هي إيه؟ أما يشركون اللي يقول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير. أما يشركون، وأما يشركون ند حلا، النون لمن؟ والحاء لمن؟ لأبي عمرو. يقران بإيه؟ بإيه؟ بالخطاب ولا بالإيه؟ بالغيب. ناخدها منين؟ برضو نرجع إلى إيه؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. هنا دي مطلقة، ما هيش مقيدة. قال وأما يشركون، يعني أعمل إيه فيها؟ أقرأها إيه؟ بأي وجه أقرأها؟ أما يشركون ولا أما تشركون؟ ما هي تحتمل إن أقرأها إيه؟ أما تشركون. طب أخذ منين؟ تحتمل إيه دي الأول الياء؟ تبقى إيه؟ التذكير ولا الخطاب؟ وأما يشركون ند حلا، تحتمل الخطاب ولا إيه؟ والغيب. يبقى خذ الغيب، خذ الإيه؟ لأنه هناك بيقول لك إيه؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا، كلمة مطلقة وغير مقيدة بوجه من القراءات. يبقى يقرأ الإمام عاصم والإمام البصري يقرأان إيه؟ أما يشركون، والباقون إيه؟ الله خير أما تشركون. التوجيه، قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فالياء لأنهم غيب أو غيب، والتاء للمواجهة. وسهل توجيه. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وشدد وصل وامدد بل الدارك الذي ذكى قبله يذكرون له حلا. الأول عندنا أما يشركون نغلق عليها قوسين. طيب، وشدد وصل وامدد بل الدارك الذي ذكى، يبقى نفتح القوس من أول إيه؟ وشدد وصل لغاية إيه؟ ذكى. إيه دي؟ بل ادارك علمهم، بل أدرك علمهم. قال شدد، أشدد إيه؟ الدال. صل، أصل إيه؟ الهمزة الأولانية، خلاص؟ اللي هي إيه؟ ادارك. سيب بل، لأن بل دي بل اتحركت التقاء ساكنين عشان يبقى ايه؟ ادارك. وشدد وصل، خلاص. وانضد، امد ايه؟ الدال. يبقى هو الان قيد هذه القراءة، قيد ما لفظ به، مش كده ولا ايه؟ الشيخ قيد ما لفظ به، لانه قال ايه؟ وشدد وصل وانضد بل ادارك، خلاص. يبقى اخذ القراءة منين؟ ارجع للضد، شدد، سيب التشديد، هيبقى التخفيف. والتخفيف هنا هيبقى ايه؟ التخفيف هيبقى سكون برضو تجوزا. طيب وصل، بدل الوصلة هتبقى همزة ايه؟ قطع. وهنا وامدد، يبقى اقصد، يبقى ايه؟ بل ادرك علمهم، بل ادارك علمهم، بل أدرك علمهم. مين دول يا أحبة؟ الذي ذكى. الألف لمن؟ والذل لمن؟ ابن عامر والكوفيون، أربعة من الأئمة، أربعة بتمامهم، الإمام نافع بتمامه، والإمام ابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، خمسة. خمسة. مين المتبقي معنا؟ ابن كثير وأبو عمرو الحق. دول يقرؤون ايه؟ بل ادرك علمهم، بل ادارك علمهم. التوجيه لهذه القراءة، قال ابن ادريس رحمة الله عليه: قرأ ابن كثير واهل البصرة وهو يقصد بأهل البصرة قراءة مين معه؟ يعقوب مع الإمام البصري، بقطع الهمزة من أدرك، من أدرك يدرك إدراكا، كأحسن يحسن إحسانا. وقرأ الباقون بل ادارك بتشديد الدال وألف الوصل وبعد الدال ألف. والأصل في هذه القراءة تدارك، غير أن التاء أدغمت في الدال فسكنت، ولم يسغ الابتداء بساكن فأدخلت ألف الوصل ليقع الابتداء بها. ومثل ذلك اثاقلتم واطيرنا، مش كده بنقرأ ايه؟ ما احنا لو بدأنا دي ايه؟ ادارك سبل، ادارك اثاقلتم اطيرنا، يبقى تبدأ بهمزة الايه؟ الوصل. اما بلي كسرت الايه؟ الهمزة للتخلص من التقاء الساكنين على قراءة الجماعة. اما على قراءة ابن كثير واهل البصرة بل ادرك، مفيهاش كلام، بل ادرك. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: فاما الدارك معنى الدارك فمعناه تتابع وتلاحق حتى كمل. فالالف في ادرك الف قطع لانه فعل رباعي، وفي الدارك الف وصل لانه فعل ايه؟ خماسي. ده كلام مين؟ كلام ابن ادريس رحمة الله عليه. وقال المهدوي: من قرأ أدرك فمعناه لحق وبلغ، وتكون في بمعنى الباء، وبل بمعنى هل التي معناها التقرير والتوبيخ. فالمعنى: هل لحق علمهم بالآخرة؟ خدوا بالكم. وتكون في بل ادارك علمهم في الآخرة، وتكون في بمعنى ايه؟ الباء، وبل بمعنى هل التي معناها التقرير والتوبيخ. فالمعنى: هل لحق علمهم بالآخرة، اي هل علموا علم الآخرة. وكثيرا ما تقع في بمعنى الباء، والباء بمعنى في. فمثال وقوع في بمعنى الباء قول الشاعر: وأرغب فيها عن لقيط وأهله، ولكنني عن خالد لست أرغب. يريد أرغب إيه؟ بها، أرغب بها. ومثل وقوع الباء بمعنى في، في قول الآخر: ألا أيها الركب المجدون هل لكم بسيد أهل الشام يحبوا وترجعوا. وعايز بقى بتاع اللغة ده يشوف لنا البيت ده أصله يحبوا دية، لأن أنا مش مستريح لها. أنتوا بشوف لنا دية إيه البيت عندك إيه؟ ألا أيها الركب المجدون هل لكم بسيد أهل الشام يحبوا وترجعوا. يريد هل لكم في، في سيدي اللي هي ايه؟ بسيدي، في سيدي أهل الشام. نعم. دي في قراءة ايه؟ بل ادارك علمهم، بل ايه؟ أدرك علمهم. أقل ما ناخده معانا ايه اللي ناخده؟ ادارك وأدرك. طيب. ثم قال: قبله يذكرون له حلى، يعني قبل الدار، قبل ايه؟ ايوه، قبل لفظ، قبل كلمة آية بل ادارك، قبلها اللي هي ايه؟ يذكرون. احنا عندنا ايه بل ادارك دي، قبلها يذكرون دي ليه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض قليلا أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يقول الشيخ قبله يذكرون له حلى، برضو الكلام هنا يذكرون أقرأها يذكرون ولا إيه تذكرون، مطلقة ولم تقيد، مش كده ليه؟ مطلقة ولم تقيد، يبقى ارجع للإيه، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا، هعمل إيه؟ الكلمة قدام مني تحتمل إيه؟ تحتمل القراءة إيه؟ تحتمل الخطاب والغيب ولا تحتمل التذكير والتأنيث؟ تحتمل إيه؟ الغيب، يبقى نقرأ بالغيب، يبقى يقرأ له حلى يقرأني إيه؟ بياء الإيه؟ بياء الغيبة، والباقون يقرؤون بتاء الإيه؟ بتاء الخطاب، وكل على أصله، تذكرون تذكرون. التوجيه، قال أبو زرعة، أبو زرعة عندي أنا رحمة الله عليه وعلى الجميع، قرأ أبو عمرو وهشام بالياء، وحجتهما ما تقدم من رؤوس الآيات من قوله بل هم قوم يعدلون، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني على إيه؟ على ما سبق. فلما جاءت خاتمة هذه الآية في سياقهن أجرى بلفظهن أو أجري بلفظهن ليأتلف الكلام على نظام واحد، وأراد التوفيق بين رؤوس الآية. وقرأ الباقون بالتاء، وحجتهم أنها قريب من المخاطبة في قوله ويجعلكم خلفاء الأرض، قريبة من دي ويجعلكم، فأجروا بلفظ الإيه؟ المخاطبة، إذ كانت أقرب إليها من قوله يعدلون ولا يعلمون. ثم قال الناظم رحمة الله عليه، يبقى قبله يذكرون نغلق عليها قوسين، بهذه معا تهدي فشى العمي ناصبا، وبليال كل قف وفي الروم شمللا. في قول المولى تبارك وتعالى وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. نفس الآية بالنص كاملة كده هي اللي هنا في سورة النمل، وهي اللي في سورة الإيه؟ الروم، بس غاية ما فيها لو فتحت عينيك في سورة الروم مش هتلاقي الياء مرسومة، إنما هنا الياء مرسومة. افتح كده على سورة الروم، وما أنت بهذه، هنا بهذه موجودة الياء موجودة، إنما في سورة الروم إيه؟ محذوفة، محذوفة في الرسم، ما هنا بهذه هي في حالة الوصل محذوفة عشان الساكن، بس إيه الكلام إنها موجودة في الرسم هنا ومحذوفة هناك، خلاص؟ في الروم محذوفة وهنا إيه؟ ثابتة. يقول الشيخ بهذه معا، وهي الآية بالكامل بتمامها تقرأ واحدة، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم إيه؟ مسلمون، بتمام الكاملة كده الآية، ما فيش خلاف بين الآيتين غير إيه؟ حذف الياء دي. قال بهذه معا، أي هنا وفي سورة الروم، تهدي فشى، اقرأ إيه؟ وما أنت تهدي، وقال والعمي ناصبا، انصب العمي، بقى تبقى تقرأ إيه؟ وما أنت تهدي العمي، وما أنت تهدي العمي، والباقون يقرؤون إيه؟ وما أنت بهادي الإيه؟ العمي، بهادي معا تهدي، وهنا إيه؟ وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، لفظ بالقراءتين، لفظ بقراءة هادي ولفظ بقراءة إيه؟ بقراءة تهدي، خلاص؟ قال وبليال كل قف. هنا هنا في سورة النمل للكل قف بهادي. وفي الروم شملل حمزة والكسائي في سورة الروم يثبتان الياء، يعني لكل القراء بما فيهم حمزة والكسائي هنا نقف بإيه؟ بهادي. أما في سورة الروم نقف لما تسمع هذول بهاد بهاد ده الروم يبقى الكل. طب حمزة والكسائي يقرأني إيه؟ لا يسمعوني بقى، أصل إحنا عندنا الهنا الإمام حمزة يقرأ إيه؟ تهدي. الله يفتح عليك يا حبيبي، ننتبه القراءات شائكة. أما اللي يقرأ إيه بهادي الكسائي، الكسائي هناك اللي يقرأ إيه بهادي، يقف على إيه بهادي. أما حمزة يقرأ إيه تهدي، والكسائي والباقون يقرؤون إيه بهاد بهاد. هنا الجميع يقرأ إيه يقرأ إيه تهدي وبهادي، مش كده ولا إيه؟ ما هو بهادي، لا ما احنا عندنا حمزة يقرأ ايه تهدي، يثبت الياء والجماعة يثبتون الايه الياء على الرسم. وما هو قال وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم. قال المهدوي رحمة الله عليه قراءة حمزة انه جعل تهدي فعلا مستقبلا ونصب العمي لأنه مفعولا، وقراءة الجماعة على أن بهادي اسم الفاعل مضافا إلى العمي، والعمي مخفوض بالإضافة، وسقوط الياء من الخط في سورة الروم على لفظ الوصل والأصل إثباتها. هي سقطت في الروم على أصل الإيه، بس برضو احنا مالناش دخل، ده هم الصحابة كتبوها كده، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبوها بهذه الكيفية محذوفة. ثم قال رحمة الله عليه يبقى البدة كله بتمامه، بس نعرف ان في ايه قراءة هنا والروم، وفي قراءة ايه بهادي والعمي، فيه معنى الهادي وعمي. ثم قال رحمة الله عليه وآتوه فاقصر وافتح الضم علمه فشا تفعلون الغيب حق له ولا، في قول المولى تبارك وتعالى ويوم ينفخ في الصور ايه ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين، وكل اتوه داخرين. قال واتوه فاقصر، هو لفظ بالقراءة الاولى واتوه فاقصر خلاص، وافتح الضم اقصر اللي هو اقصر الايه الهمزة دي خلاص، وافتح الضم يبقى ايه اتوا ماشي علمه فشى اللي هو مين حفص والامام ايه والامام حمزة. التوجيه قال المهدوي من قرأ اتوه بالقصر فهو فعل ماض من اتى يأتي، ومن قرأ اتوه اصل الخد، خدوا بالكم عشان نمشي معاه واحده واحده، اصل هذه الكلمه ايه اتيونه، اصلها كده اصلها ايه اتيونه. قال ومن قرأ اتوه فهو اسم الفاعل وحذفت النون للاضافه، والاصل اتيون، الاصل ايه اتيون، ثم اضيفت الى الهاء الى هاء الاضمار، وسقطت النون والياء لما قلناه للايه للاضافه، وضمت التاء من اجل ايه من اجل واو الجمع. يعني احنا بنقول ايه الكلام اصله ايه اتيونه اتيونه او اتون، يبقى حصلت العمليه دي كلها وبقى ايه اتوه اتوه داخرين. ونغلق عليها قوسين. تفعلون الغيب حق له ولا، تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. تفعلون الغيب حق أو لف قيد قيده قيد القراءة بأنك تقرأها بالإيه؟ بالغيب. يبقى الباقون يقرؤون بالإيه؟ بالخطاب. يبقى حق له ولا يقرآن بالإيه؟ بالغيب، والباقون يقرؤون إيه؟ بالخطاب. قال الإمام المهدوي: من قرأ بالتاء فعلى الخطاب، لأن بعده هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، اللي هي من جاء بالحسنة الآية اللي بعد منها. ومن قرأ بالياء فلأن قبله ذكر غيبة، ذكر غيبة اللي وكل إيه آتوه، برضو ده يعتبر إيه ذكر غيبة. وبهذا تكون قد انتهت سورة الإيه سورة النمل. ما فيها من ياءات إضافة. قال الناظم رحمة الله عليه: وما لي وأوزعني وإني كلاهما ليبلوني الياءات في قول من بلى. ما لي، يلا أرد ورايا، ما لي لا، ما لي لا، ما لي أدي مالي، وأوزعني أن أشكر. طيب وإني كلاهما في اثنين، إني بقى إني آنست وإني ألقي، إني آنست اللي في الأول وإني إيه ألقي ليبلوني، أي أشكر ليبلوني أشكر، الياءات في قول من بلى. أي دي الياءات كم ياء؟ خمس ياءات إضافة، الموجود في هذه الصورة خمس إيه خمس خمس ياءات إضافة. الشيخ قال: الياءات في قول من بلى هي في قول من اختبر، اللي بيختبر ايه الياءات في هذه الصورة يبقى عنده ايه هي الياءات دي في قول من بلى. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليت وضر كده من الها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها أنا مش هوصفها وكفيها. الله الله.